طيب نأخذ مثال بسيط، السورة 27 في ترتيب المصحف اسمها النمل، عدد آياتها 93، تبدأ بحرفين ف ط س ط س. إذا بتعد الط تجد إنه تكرارات الط، تكرارات الط في داخل سورة النمل 27 ط، وهذا إيش؟ ترتيب. وإذا بتعد السين بتجد 93 سين، وهذا عدد الآيات ط س. إذا جمعناهم مع بعض 27 زائد 93 يساوي 120. احنا بنكتشف انه 120 جمل نمل، 50 40 30 يساوي 120. بعض الناس بيقول لي ليش جمل نمل؟ ليش ما يكون جمل النمل؟ نقول له اول شيء احنا عم نستقرئ، احنا الان نستقرئ، احنا ما وجدنا جملنا، مش جمل النمل. ثم لما بوجد جمل النمل لازم فيما بعد احاول اشوف ليش كان جمل النمل مش جمل النمل، لكن هو يعني ما فيش الا هالخيارين، يا بقل التعريف النمل او نمل، يعني مش كثير معنا فرص. وبالتالي الان بدي اعطي المثال اللي بعده، بدي اعطي المثال اللي بعده. على فكره سورة النمل سورة 27 هناك تقريبا عشرة أدلة إنه عددية إنه سورة النمل لازم تكون سورة 27. هذا اللي شفته واحد.